مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومثل آخر من أمثال القرآن العظيمة ندور معه أيها الإخوة والأخوات ونتفقه فيه. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. مثل ضربه الله لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا به وكذبوا رسله وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح، ما يوجد عندهم إيمان ولا توحيد، وحتى لو كان عندهم أعمال خيرية من كفارة أيتام وإطعام مساكين وكفارة طلاب وعلاج مرضى، لكن إذا قابلوا الله بهذه الأعمال وقد كفروا وأشركوا به فماذا ستنفعهم؟ إذا قدموا على ربهم وما عندهم أساس قبول العمل وهو التوحيد والإيمان فما مصير أعمالهم؟ الجواب: اضمحلال وذهاب هباء منثورا. شبه الله في هذه الآية كرماد. رماد هذا يعني بعد ما يحترق كل شيء يبقى هذا الرماد الخفيف، إذا مرت به ريح ذهبت به، عصفت به، طيرته، لم يبق منه شيء، رماد خفيف. كذلك هؤلاء الكفار في أعمالهم مهما عملوا أعمال خيرية لكن ليست قائمة على أساس، فلا ينتفعون بها في الآخرة، ما لهم حسنات ولا أجر ولا ثواب ولا يدخلون بها الجنة ولا تخفف عنهم العذاب، لكن في الدنيا يعطيهم الله عز وجل بعدله يعطيهم في الدنيا مقابل ما تصدقوا وأنفقوا صحة أموالا شهرة أولادا وهكذا. لكن مهما كانت أعمالهم إذا كان القوم من المشركين ما في أساس من الإيمان فلا تنفع. مرة قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ومرة قال كرماد اشتدت به الريح، ومرة قال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا. في تشبيه أعمال الكفار الباطلة بالرماد سر بديع للتشابه. الرماد يكون نتيجة إحراق النار، وكذلك هذه الأعمال التي لغير الله سواء عملوها مراءة أو عملوها وليس عندهم إيمان ولا توحيد فإنها طعمة للنار بها، يعني إذا هذه الأعمال هباء منثورة تذهب هباء منثورة. وربنا عز وجل قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، إذا جاءوا يوم القيامة يطلبون من الله ما يجدون شيئا، لا يرون أثرا من ثواب ولا فائدة تنفعهم، مع أنهم أحوج ما يكونون إلى الحسنات يوم القيامة، لكن العمل إذا ما كان مبنيا على توحيد ما ينفع. وعائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن جدعان، كان رجلا في الجاهلية له أعمال خيرية وأعمال بر، ورجل يتصدق ومنفق ويبذر ويطعم ويكرم الضيف والمسكين، لكن إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فليس بنافعه. قال تعالى عن الكفار يوم القيامة: لا يقدرون مما كسبوا على شيء، يعني لا يقدرون من أعمالهم التي عملوها في الدنيا على شيء من الثواب والحسنات في الآخرة، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، خلاص رماد. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ما هي محبطات الأعمال؟ يعني الذين يعملون أعمال خيرية، أعمال بر وإنفاقات، ولكن إما أن يكون كافرا أو مشركا فما عنده توحيد ولا إيمان فهي حابطة، وإما أن يكون مرائيا فالرياء إعصار يذهب بالحسنات، أو يكون منانا مؤذيا كذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان، يعني صخر صلد عليه تراب، طبقة ترابية، فأصابه وابل مطر، هل ينبت؟ لا، يعني التراب يزول ويبقى الصخر فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هذه أمثال عظيمة. قال الله في ختام الآية: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون. طيب، في النهاية ذلك هو الضلال البعيد، فقدوا ثوابهم أحوج ما كانوا إليه. وبالتالي أعمال العباد أربعة: واحد مقبول وثلاثة مردودة. المقبول الخالص الصواب، الخالص يعني لله لا لغيره، الصواب على شرع الله ليس بدعة، موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس تقليدا للآباء ولا على الهوى. الثلاثة المردودة ما خالف ذلك، قد يكون خالصا غير صواب، خالصا لكن بدعة، وقد يكون صوابا يعني على السنة لكن رياء غير خالص، وقد يكون أسوأ الأنواع لا خالص ولا صواب، كمن يرائي بالبدعة. فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. إذن خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا. ما معنى أحسن عملا؟ أخلصه وأصوبه، لا بد أن يكون خالصا صوابا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لكن ماذا له في الآخرة؟ وما له في الآخرة من نصيب؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون. إذن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، يعني الله يعطيه في الدنيا عليها جزاء، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وابن جدعان الذي سبقت قصته قالت عائشة: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل رحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن هذا الكافر صاحب الأعمال الخيرية كما يقولون أعمال البر، إذا أسلم ثبت له أجر عمله الذي عمله من الخير في أيام الكفر. لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة، يعني أتعبد، من صدقة أو عتاقة، أعتقت عبدا مثلا أو وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال له مطمئنا: أسلمت على ما سلف من خير. رواه البخاري ومسلم. إذن هذه الآية آية عظيمة جدا ينبغي علينا أن نعتبر بها. وكيف نعتبر بها؟ الحرص على التوحيد، لأن الله قال في هذه الآية العظيمة: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. عاصف يعني تأمل، اشتدت به الريح في يوم عاصف وهو رماد، ماذا يبقى منه؟ تأمل دقة المثل. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ماذا يبقى منه؟ رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ماذا يبقى منه؟ لا شيء، يتفرق ويتبعثر شذرا مذر، ما يبقى منه شيء. إذا كنا نريد أن نجد أعمالنا يوم القيامة موفورة لنا والجزاء الأوفى وأن يكون السعي مشكورا، فلا بد من المحافظة على الإيمان والإخلاص والتوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان والإخلاص والتوحيد، وأن يجزينا الجزاء الأوفى. وصلى الله على نبينا محمد.